جرى في الذكرى هم خالدين تحت الثرى أحباب طاريهم طرى مهما جرى في الذكرى هم خالدين نشتاقهم نطمع والأهل عناقهم وفراقهم يلا عفرقاهم تعين تحت الثرى أحباب طاريهم طرى مهما جرى في الذكرى هم خالدين نشتاقهم نطمع والأهل عناقهم وفراقهم يلا عفرقاهم تعين والقلب الشوق امتلى لما سلام لما سلام قلب شكا كثر الحنين حب وغلا والقلب الشوق امتلى لما سلام قلب شكا كثر الحنين يا من رحل من هجركم شاب العقل بس الامل بالله ما احنا يا يزيد طبع الرضا فينا على حكم القضا ولو هو لضا خفاقنا شوق ونين ضحكاتنا تخفي سالوعاتنا ولو هدنا نشكي لرب العالمين رب السماء بشر قلوب الصابرين باللمسهم حياتنا طابت بهم لكنهم اليوم عنا راحلين يا ربنا كن بالصبر عون لنا والطف بنا يا ربنا في كل حين في جنتك اجمعنا ربي برحمتك بإرادتك كل الخلائق خاضعين